اهلا بيك في حلقه جديده من حلقات المحادثه في المواقف اليوميه. النهارده هيكون في بعض المعلومات الجانبيه عن محل ملابس وعن نوع معين من الاحذيه. طبعا مش محتاج اقول لك ايه فايده المعلومات الجانبيه. وفي اثناء الحلقه هيكون في تحذير معين للرجاله، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه دي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالمحادثه. السلسله دي برعايه اي اف انجلش لايف اللي هتكون راعي للقناه في خلال شهر ديسمبر كدعم منهم لتقديم المحتوى ده. كنت عملت فيديو عن اي اف انجلش لايف قبل كده، هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو مع رابط التسجيل في مدرسه اي اف انجلش لايف. طيب، المحادثه اللي معانا النهارده بين واحد وصديقته، هو عاوز يقول لها ان لبسها حلو النهارده ولايق عليها وكده. تعال نشوف النسخه الاولى. You look really nice today. Thank you. I just got this outfit the other day. Really? Where did you get it? I got it from Macy's. It's really nice. Thanks again. You look nice today too. Thank you. I just got these shoes today. Really? What kind of shoes are they? These are called All-Star Chuck Taylors. I really like those. How much did they cost? They were about $40. I think I'm going to go buy myself a pair. You look really nice today. Thank you. I just got this outfit the other day. كلمة outfit معناها الزي، وطبعا ده بيكون تعليق على كامل الملابس مش قطعة معينة. لو عاوز تقول ان التيشيرت مثلا كويس هتستعمل كلمة t-shirt، انما لو عاوز توصف الطقم كله على بعضه هتقول outfit، الزي كله. طيب ايه معنى كلمة the other day؟ هنا انت لو بتستعمل قواميس للترجمة مش هتفهم اي حاجة من ترجمة العبارة دي، لان القواميس في العادة للكلمات المنفردة. طيب عبارة the other كذا كذا معناها a few كذا كذا ago. يعني ايه؟ يعني مثلا the other day معناها a few days ago، من كام يوم فاتوا. The other night معناها a few nights ago، من كام ليلة فاتوا. The other week معناها a few weeks ago، من كام اسبوع فاتوا، وهكذا. Really, where did you get it؟ خلي بالك ممكن تقول where did you get it، وممكن تزود في الاخر كلمة from وتقول where did you get it from. وخلي بالك في العادة لما بنقول where did you get it، لما بنتكلم بالسرعة العادية ممكن تبان انها where did you get it، وده هناخده في كورس اللهجة ان شاء الله. طيب where did you get it و where did you get it from الاتنين نفس المعنى، وكلمة from هنا لا تضيف اي شيء جديد. I got it from Macy's. طبعا Macy's ده اسم سلسلة محلات مشهورة جدا، حاليا بتبيع ملابس نسائية وملابس رجالي واطفال وكمان مستلزمات البيت وحاجات تانية. وفي محلات تانية لا تقل شهرة عنها برضو ملك ليهم، زي بلومنديل مثلا، ده ملك لميسيز، وده اسلوب متبع من الشركات الكبيرة دايما انها بتعمل منافس ليها وتكون هي اللي بتملكه، وهيبان معانا مثال تاني على كده في نفس الحلقة دي بعد شوية. طيب في النسخة التانية من المحادثة هقولك على معلومة طريفة عن ميسيز عملت لهم مشكلة كبيرة جدا في امريكا من فترة. It is really nice. Thanks again. You look nice today too. طيب بما انك علقت يعني وقلت ان ملابسي كويسة فما فيش مانع انا كمان اجملك. Thank you. I just got these shoes today. طبعا حذاء باللغة العربية مفرد، انما بالانجليزي shoes ده جمع، ولذلك قلنا these الخاصة بالجمع القريب زي ما درسنا في كورس القواعد. Really? What kind of shoes are they? هنا مش المقصود انك تقول لي مثلا ده حذاء كلاسيك او حذاء رياضي وكده، لا انا هنا بسأل عن البراند، الماركة ايه. These are called All Star Chuck Taylors. لما تقول اسم الماركة ممكن تقول these are كذا كذا على طول، يعني لو حذائك نايكي مثلا هتقول these are Nike، او تقول these are called Nike، اسمهم نايكي. طيب سؤال هنا، هو يحصل حاجة لو نطقتها نايك مش نايكي؟ الحقيقة هو المفروض مش اختياري، المفروض انك تنطق الحاجة صح وما تعدلش على اسمها. النطق الصحيح ليها هو نايكي، لان الشركة اتسمت على اسم الاسطورة اليونانية القديمة لما يطلقوا عليه عندهم آلهة النصر. إلهة النصر عندهم اسمها باليونانية نايكي، فالشركة اتسمت على اسمها، ولكن لأن ناس كتير جدا بقت بتنطق الاسم غلط ما بقاش حد بيدق قوي انت بتقول نايكي ولا نايك. طيب البراند اسمه All Star Chuck Taylors اللي هو شكله كده، يعني البراند ده اسمه All Star Chuck Taylors، ولأنك عارفه باسم تاني في الصيغة التانية من المحادثة هيظهر باسم تاني اسمه برضو، وفي الصيغة التالتة هقولك بعض المعلومات عنه. I really like those. How much did they cost? كانت ممكن برضو تقول I really like them كده أو كده ماشي، طبعا those لأنهم بعيد عنها. They were about $40. I think I'm going to go buy myself a pair. ناس كتير هنا بتغلط غلطة بيقول لك buy myself أشتري نفسي مش المفروض تقول buy for myself لا انت درست صيغة واحدة ممكن تقول buy myself كذا كذا والمنتج هنا جه في الآخر وممكن تقول buy كذا كذا for myself والمنتج هنا جه في وسط الكلام يعني لو قلتها بالصيغة دي كويس وقلتها بالصيغة دي برضو كويس ممتاز اسمع تاني كده بالسرعة العادية قبل ما نشوف الصيغة التانية You look really nice today Thank you I just got this outfit the other day Really? Where did you get it? I got it from Macy's. It's really nice. Thanks again. You look nice today too. Thank you. I just got these shoes today. Really? What kind of shoes are they? These are called All-Star Chuck Taylors. I really like those. How much did they cost? They were about $40. I think I'm going to go buy myself a pair. I absolutely love what you're wearing today. You do? I just bought this outfit a couple days ago. Seriously, it looks really nice on you. Where did you buy it from? I bought it from the Macy's at the Santa Anita Mall. I really like that outfit. Thanks. I think you look nice today too. Thank you. I just bought these new shoes earlier today. Those are nice. What are they? These are some Chucks. Those are great. How much were they? I got them for 40. I think I might go and find me my own pair of Chucks. I absolutely love what you're wearing today. طيب دي مبالغة يعني أنا بكل تأكيد عجبني كذا. لما بنقول هنا love what you're wearing دي صيغة أقوى من like. ما زال معناها برضو يعجبني مش بحبه ولكن صيغة أقوى مستخدمة كتير من البنات في الغرب. الرجالة مش قوي. وبالمناسبة دي في الصيغة الثالثة بعد شوية هقولك على تحذير للرجالة. You do? I just bought this outfit a couple days ago. طبعا you do بالصيغة دي كده هتسبب لك مشاكل كتير لو انت دارس القواعد بالطريقة اياها هتقول دلوقتي السؤال المفروض do you وأداة الاستفهام هتيجي في الأول تقول do you مش you do شفت بقى ان كان عندنا حق لما قلنا ان الامريكان ما بيلتزموش بالقواعد الإجابة لا الكلام ده على قاعدة فعلا انت فقط يمكن تكون ما درستهاش الفرق في السؤال المزيل بين you do وبين do you هو كالآتي تخيل مثلا اني بقول لك she speaks French انت بقى هتسألني فعلا هتقول لي does she ممتاز سؤال جميل طيب ايه الفرق بين لو قلت لي does she وبين لو قلت لي she does طيب اسمع الاجابة مرة تانية كده هقولهم الاثنين بس ركز في نبرة صوتي مش في الكلام she speaks French does she speaks French she does ملاحظ ايه لما بقول لك does she هنا انا بسألك فعلا ده حقيقي يعني انها بتتكلم فرنسي وكده ولكن لما بقول لك she does هنا هو نفس السؤال بس انا بسأل وانا متفاجئ مستغرب زي ما اكون بقول لك بجد ولا اعرف اول مره اسمع الكلام ده متفاجئ نرجع بقى للمحادثه هنا لما بتقول you do هي متفاجئه ان الزي عاجبني او مش بالظبط كده يعني مش سبب الاستغراب ان الزي عاجبني او لا هتشوف الصيغه الثالثه لما اقول لك التحذير ايه سبب الاستغراب seriously it looks really nice on you Where did you buy it from? I bought it from the Macy's at the Santa Anita Mall. طيب هنا قلنا the Macy's لأننا هنبدأ نحدد بقى هو أي Macy's بالضبط اللي بنتكلم عنها فين هي؟ لما نبدأ نحدد كده بنعرف بالألف واللام ونقول the Macy's اللي في الحتة الفلانية اسم المول Santa Anita Mall. I really like that outfit. خلاص يا عم بقى عرفنا انت عبرت قبل كده عن الحكاية دي. Thanks. I think you look nice today too. طبعا اضطرتها انها كمان تجامل. Thank you. I just bought these new shoes earlier today. طيب بالذمة هو في حد جاب سيرة الحذاء بتاعك دلوقتي هي بتقول you look nice today. كانت مجاملة مش أكتر ومع ذلك ماشي حذاء كويس يا سيدي. Those are nice. What are they? طبعا what are they نفس what kind are they. بنسأل هنا عن البراند الماركة ايه. These are some Chucks. طيب ده اسم كمان لنفس البراند. قلنا قبل كده All Star Chuck Taylor. ودلوقتي اختصرنا لي Chucks فقط. ده اسمه برضو. وهيبان ليه في الصيغة الثالثة Those are great How much were they? I got them for 40 طبعا $40 مش شرط أقول لها إن هما dollars إذا كانت هي عملة البلد اللي احنا الاتنين فيها لو انت في مصر مثلا مش شرط تقول لكل واحد في مصر إن ده ب 40 pounds ب 40 جنيه مثلا ما هو أكيد احنا عارفين إنه جنيه فتقول 40 وخلاص برضو لو عاوز تقول إنها 40 pounds تقدر ما فيهاش مشكلة ولكن لو عاوز تختصر تقدر برضو I think I might go and find me my own pair of chucks. نفس الموضوع find me مش find for me. تمام اسمع مرة كمان وارجع لي علشان اقول لك التحذير واقول لك على بعض المعلومات الجانبية. I absolutely love what you're wearing today. You do? I just bought this outfit a couple days ago. Seriously, it looks really nice on you. Where did you buy it from? I bought it from the Macy's at the Santa Anita Mall. I really like that outfit. Thanks. I think you look nice today too. Thank you. I just bought these new shoes earlier today. Those are nice. What are they? These are some Chucks. Those are great. How much were they? I got them for 40. I think I might go and find me my own pair of Chucks. I think that you look very cute today. Is that right? This is a brand new outfit. What store did you get it from? I went to Macy's and picked it out. I love your outfit. Well, I think you look nice today too. Thanks. I found these new shoes earlier at the store. I think that those are some really nice shoes. What kind are they? These are Chucks. Your shoes look really nice. How much did you get them for? They only cost me about $40. I'm going to get a pair for myself. I think that you look very cute today. Is that right? This is a brand new outfit. خليني أقول لك باختصار الفرق بين new و brand new. وهبقى أفصلها لك بعدين. New يعني جديد. أما brand new معناها طازة من المصنع. يعني لسه حالا من المصنع على هنا مباشرة. دي هفصلها لك بأمثلة أكتر بعدين. What store did you get it from? I went to Macy's and picked it out. طبعاً pick out غير pick up. Pick up أنت عارفها. Pick out معناها select. يختار. I love your outfit. Well, I think you look nice today too. Thanks. I found these new shoes earlier at the store. طبعاً برضو محدش جاب سيرة الحذاء. I think that those are some really nice shoes. What kind are they? These are Chucks. Your shoes look really nice. How much did you get them for? They only cost me about $40. I'm going to go get a pair for myself. طيب بالنسبة للتحذير بقى الأول ندخل في الموضوع على طول. مش رجولة قوي إنك تعلق على لبس الستات. أنا بتكلم عن الثقافة الغربية على فكرة. بينظر ليك على إنك مثلي لأن الرجل الحقيقي ما بيهتمش بالحاجات دي. ده شغل ستات. بأكد تاني أنا بشرح من وجهة نظرهم. فلما رجل يعلق على لبس ست ويقول إن البلوزة دي حلوة أو الحذاء ده جميل أو كذا ده بينظر لي في العادة باستغراب. مش متوقعين ان التعليق ده يخرج من الراجل وفي العاده ما بيخرجش من الرجاله ولذلك الست كانت مندهشه من التعليق. طيب خليني اقول لك على معلومه بالنسبه للحذاء ومعلومه ثانيه بالنسبه لميسيز واللي عملت لهم مشكله كبيره في امريكا. بالنسبه للحذاء ده انت قد تكون عارفه مثلا باسم كونفرس وده اسم من اسمائه فعلا. والحقيقه هو بدا ان في شخص اسمه تشاك تايلر دي صورته ده كان لاعب سله وكان رجل مبيعات لان زمان كانت السله مش بتكسب قوي زي دلوقتي. فعمل اول نسخه من الحذاء ده وباعها لكونفرس. فشركه كونفرس استغلت اسمه وشهرته واطلقته على الحذاء. اسمه ايه؟ اسمه تشاك تايلر فاطلقته على الحذاء وبقى هو كمان بيلبسه في كل مباراه سله. وطبعا ده زود مبيعات الحذاء بشكل رهيب وبدا يغزو السوق الامريكي لحد بعد الحرب العالميه الثانيه بشويه. بعد كده بدا السوق الامريكي ينتعش لانهم طبعا الوحيدين اللي خرجوا منتصرين من الحرب العالميه الثانيه عكس كتب التاريخ ما بتقول. كل الحلفاء اللي المفروض ان هم انتصروا على دول المحور كل الحلفاء خرجوا مديونين ومفلسين الا امريكا. السوق بتاعها انتعش، التجاره بقت افضل، المنافسه بقت اشرس، الحذاء دوره خلص. بدا بعد كده ينتشر تاني بعد سنه 2000 على انه حنين للماضي. طيب ده بالنسبه للحذاء. بالنسبه لمحل ميسيز ده يعتبر ادمان عند شريحه كبيره من الناس خصوصا السيدات وفي نسبه لا يستهان بيها بيسرقوا من المحل ده. وطبعا في العاده المسروقات دي بتكون غاليه لان المحل مش رخيص. ففي 2005 اكتشفوا ان في سجن داخلي جوه ميسيز. لما الموظفين بتوع ميسيز بيكتشفوا اي شوب ليفتر او لص بيسجنوه في السجن الداخلي ده. مش بس كده كمان ده في جهه تحقيق جوه وكمان اكتشفوا ان بعض الحالات تم وضع كلبشات في ايديهم. طبعا ده محل تجاري ودول موظفين مدنيين ملهمش اي حق بحال من الاحوال طبقا للدستور الامريكي انهم يعملوا الممارسات دي وجمعيات حقوق الانسان رفعت قضايا عليهم وغربتهم مبالغ كبيره. ولكن الغريب ان سمعتهم لم تهتز كثيرا زي ما قلت لك في ادمان عليهم. بس يا سيدي خلصت حلقتنا النهاردة. بس خليني بسرعة أفكرك بمميزات الدراسة في EF English Live. أنت ممكن تبدأ معهم وتحصل على 20 فصل محادثة جماعية كل شهر و16 مستوى لتعلم الإنجليزية من أول المستوى المبتدئ وحتى المستويات المتقدمة. كمان في 7 مستويات خاصين بإدارة الأعمال وتحضير مكثف لاختبار التوفل والتويك. التطبيقات الخاصة بـ EF English Live متوفرة على الموبايل سواء كان أندرويد أو آيفون. يعني هتقدر تتعلم إنجليزي في أي وقت وفي كل مكان وتقدر تجرب معهم مقابل دولار واحد في أول شهر. هتلاقي رابط التسجيل في وصف الفيديو. ما تنساش بقى تتدرب على المحادثة دي واشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله مع محادثة مختلفة. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.